اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 50 من مجالس شرح المقدمة العزية الجماعة الأزهرية لأبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الثاني من شهر شعبان أبرك عام 39,400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى زكاة الأنعام بعد أن تحدثنا في المجلس الماضي عن زكاة العين، و هناك مسألة يعني حقيقة أحببت أن أستدركها، وهي أن الشيخ أبا الحسن المنوفي في العزية لم يفصل في كثير من مباحث كتاب الزكاة، حيث إنه لم يذكر زكاة التجارة ولا ذكر تفاصيلها ولا الديون ولا ما إلى ذلك من الأمور التي يعني فصل فيها الإمام ابن عاشر رحمه الله في منظومته. ولذلك كل ما لم يذكر في هذه في هذا المختصر يمكنكم أن ترجعوا فيه إلى شرحنا للمرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام ابن عاشر رحمه الله، فإننا فصلنا فيه بحسب ما أورده الإمام ابن عاشر رحمه الله في مختصره وبحسب ما ذكره شراحه. وحيث إننا من عادتنا أن لا نخرج عن المتن، فإنني لن أذكر المسائل التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله، وهو انتقل مباشرة من زكاة العين وهي الذهب والفضة، انتقل مباشرة إلى زكاة الأنعام. زكاة الأنعام مسألة أخرى، وهي أنني حكيت لكم في زكاة النقود المعاصرة قلت لكم إن الذي يختاره العلماء المعاصرون هو حسابها بالذهب، وقد قرأت عن يعني عن الشيخ محمد التاوير رحمه الله أنه اختار أن تقاس على الفضة لا الذهب. الشيخ محمد التاوير وهو أحد كبار علماء المغرب رحمه الله، توفي من سنوات قليلة، اختار أن يقاس النصاب على نصاب الفضة لا الذهب، وذكروا حتى الحساب، ذكروا خلافا بين العلماء ما بين 3 جرامات، نحن ذكرنا أقل من ذلك، ذكرنا 2.95، وبعضهم ذكر 3 جرامات من الفضة الخالصة، وبعضهم ذكر 3 جرامات و12 تقريبا هكذا. وحجة الشيخ محمد التاويل هي أن الأحاديث الواردة في زكاة الفضة أقوى سندا من الأحاديث الواردة في الذهب، وهذا حق، وقد ذكرنا ذلك، وذكرنا أن السبب فيه هو أن العرب كانوا يتعاملون بالفضة أكثر من تعاملهم بالذهب، يعني كانوا يتعاملون بالدنانير أكثر من تعاملهم بالدراهم أكثر من تعاملهم بالدنانير. وأيضا قال لأنه أنفع للفقراء، ذكر عدة أدلة على ذلك، لكن الحقيقة الذي عليه أغلب العلماء المعاصرين هو ما ذكرت لكم من القياس على الذهب، منه أضبط، وهو وإن لم تكن أحاديثه أصح من أحاديث الفضة لكنها يعني متفق عليها، يعني متفق على مضمونها ومتفق على العمل بها عند سائر العلماء، بل هو الإجماع. إذن يعني كذلك قوله بأن الفضة أحظ للفقير، نعم هي أحظ للفقير، لكن القضية ليست خاصة بالفقير، القضية ينبغي أن تكون متوازنة بين صاحب المال وبين الفقير، بين الأغنياء والفقراء، لا أن ننظر دائما إلى الفقراء، هذا خطأ، والشرع جاء معتدلا متوازنا. فلذلك الذي نرتاح إليه هو الذي ذكرت لكم، وهو الذي اختاره حتى المحققون من أصحابنا المعاصرين ومن غير أصحابنا من سائر المذاهب الأخرى كالمجامع الفقهية التي تحدثت في هذه المواضيع. بالنسبة لزكاة الأنعام، فالأنعام كما ذكرت لكم هي الإبل والغنم والبقر، هذه هي الأنعام. والإبل يدخل فيها كل ما كان من جنس الجمال، فيدخل فيها العراب وهي ذات السلام الواحد وهي الجمال العربية العربية المعروفة، ويدخل فيها الجمل البختي، والجمل البختي هو الجمل الخراساني الموجود في بلاد خراسان والتركستان والصين وما إلى ذلك، وهي الجمال الضخمة التي لها سنامان، جمال الضخمة التي لها سنامان. وهل يدخل في ذلك اللاما؟ تعرفون اللاما؟ اللاما هي حيوان يعرف في أمريكا الجنوبية، وهو من فئة الجماليات، يعني هو من ضمن الجمال، يعني غير أنه لا سنام له أصلا. والذي أرى والله أعلم ولم أجده منصوصا عند أحد أن اللاما أيضا تدخل في الجمال. ولذلك لو كان إنسان في أمريكا الجنوبية مثلا وعنده قطيع من اللاما لوجب عليه أن يخرج زكاته. والبقر يدخل فيها البقر والجواميس، تعرفون الجاموس؟ الجاموس يوجد في حوض النيل، مصر والسودان وما إلى ذلك والحبشة، ويوجد في الهند، وهو صنف من أصناف البقريات التي لها سنام أيضا. فلذلك نص العلماء على أن الجواميس أيضا تدخل في البقر. ويدخل في الغنم الضأن والماعز، فإذا من لديه ضأن وهي خواريف ولديه ماعز فأيضا يخرج الزكاة عن ذلك كله. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في زكاة النعم، وهي الإبل والبقر والغنم، معلوفة أو سائمة، عاملة أو مهملة. وهذه الحقيقة هنا مسألة المعلوفة والسائمة. المعلوفة هي التي تشتري لها العلف، إذا أنت تصرف المال حتى تأتي بالعلف. والسائمة هي التي ترعى أينما وجدت الرعي، ولا يتكلف صاحبها أن يشتري لها شيئا، إنما يأخذها للساحات العامة التي يعني التي فيها الزرع وترعى. والحقيقة أن أصحابنا رحمهم الله انفردوا، أما العاملة أو المهملة، المهملة هي التي لا تعمل، وأما العاملة هي التي يستخدمها صاحبها في الحرث ويستخدمها في الرحى في في طحن الرحى وما إلى ذلك من الأمور، هذه تسمى العاملة. والذي جعل الأصحاب رحمه الله ينصون على هذا هو أن جمهور العلماء من الأحناف والشافعية والحنابلة وغيرهم من سائر علماء الأمصار لا يرون الزكاة في هذه في المعلوفة ولا في العاملة. وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أن الزكاة تكون في السائمة لا المعلوفة. أما الأصحاب رحمهم الله فلهم نظرة أخرى في هذه الأحاديث. أولا، الأدلة على وجوب الزكاة في الأنعام عديدة، وأورد الإمام مالك رحمه الله في الموطأ جملة منها، وهي التي أوردها أيضا الشيخان في صحيحيهما وغيرهم من علماء ممن جمع دواوين السنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ولذلك قال هنا الشيخ: ولا تجب في غيرها من الخيل والبغال والحمير والرقيق، ولا في المتولد من الظباء والغنم. إذن هل إذا كان لديك قطيع من الخيل هل فيه زكاة؟ لا، ليس فيه زكاة. طيب، هناك يعني في بلاد خراسان والتركستان وما إلى ذلك ومنغوليا عندهم هذا هو الأصل، عندهم الخيل هي الأصل، حتى إنهم لا يأكلون منها ويشربون، ويعني يتعاملون مع الخيل كأننا نتعامل مع البقر. فماذا نقول لهم؟ نقول لهم الحديث واضح، لا زكاة فيها. لكن الأحناف يرون الزكاة فيها، أولئك يعني جلهم أحناف، يعني مسلموهم أحناف، فلعلهم يخرجون الزكاة من تلك. لكن سبحان الله، هذا الحديث صريح في أنه لا زكاة فيها. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هذا حديث رواه الإمام مالك في موطئه، وروى بخاري ومسلم وغيرهم في صحيحيهما وفي السنن وغير ذلك من كتب. إذن هذا الحديث صريح في أنه لا زكاة على الخيل ولا على العبيد. إنسان له مثلا عدد كبير من العبيد، هل فيهم زكاة؟ لا، ليس فيهم زكاة. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، يعني هذه ليس فيها زكاة. ورواه الإمام مالك أيضا في قد عفوت عن صدقة، أيوة هذا أيضا يعني ذكره العلماء رحمهم الله، رواه الإمام مالك، رواه أبو داود في سننه. وعن سليمان بن يسار أن أهل الشام، وهو أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة سليمان بن يسار، وكان مولى أم سلمة رضي الله عنها، أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، يعني أرادوا أن يتطوعوا بذلك. فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأبى عمر، ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر، فكتب إلى عمر: إن أحبوا فخذها منهم، يعني هذا أمر، يعني هم أحبوا ذلك فخذها منهم، وارددها عليهم وارزق رقيقهم، وارددها عليهم وارزق رقيقهم. وهذا أيضا رواه الإمام مالك في الموطأ مستدلا به على أن الزكاة لا تجب إلا في الأنعام. وأشهر أمر في هذا كله هو كتاب عبد الله ابن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى، وهو أبو بكر بن عمرو بن حزم، أن لا تأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. وهذا مذهب أهل المدينة، ورواه الإمام مالك في الموطأ مستشهدا على مذهبهم. وأجمع العلماء على أنه لا زكاة في البغال ولا الحمير، ولو كان الإنسان ما كان، يعني الخيل تقاس على البغال والحمير، الله عز وجل الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة. فإذا أدخل الخيل والبغال والحمير في مساق واحد، ولم يثبت في زكاة الخيل حديث واحد قط، كل ما ورد في ذلك لم يثبت فيه شيء صحيح. فلذلك رأى الجمهور، ليس فقط ليس أصحابنا فقط من رأى ذلك، بل جمهور العلماء على أنه لا زكاة في غير الأنعام، لا زكاة في غير الأنعام، أقصد زكاة الحيوانات يعني. وأما ما احتج به أصحابنا من أنه يزكى عن سائر الأنعام سواء كانت معلوفة أو عاملة أو كانت سائمة أو عاطلة، فقالوا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في 40 شاة في 40 شاة ولم يقل لا سائمة ولا معلوفة ولم يحدد، ولكن أيضا قال في 5 من الإبل شاة أيضا، رواه أبو داود والترمذي وأطلق الكلام. لكن سبحان الله، يعني ورد في الموطأ نفسه، ورد في الموطأ نفسه وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في سائمة الإبل في 40 بنت لبون، هذا نص، في سائمة الإبل في 40 بنت لبون. وكذلك وردت هذه كلمة سائمة في كثير من الأحاديث التي وردت في هذا الباب، حتى الأحاديث التي أوردها الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وأورد الشيخان في صحيحهما كلها تنص على قيد سائمة. فأصحابنا قالوا إن تخصيص السائمة بالذكر خرج مخرج الغالب، يعني الغالب أن الناس يسيمون غنمهم وجمالهم ولا يشترون العلف، العلف قليل، قليل من الناس من يشترونه، فلذلك خرج الكلام مخرج الغالب. مثل ما قالوا في قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا ليس قيدا قالوا، بل الربيبة في الغالب تكون في الحجر، إنما جاء خرج مخرج الغالب. ولذلك يقول الفقهاء في مثل هذا لا مفهوم له. وقال قالوا ولا سيما في الحجاز التي نزل فيها الذكر، كان الغالب عليهم أنهم لا يشترون العلف لدوابهم. قالوا والعموم أقوى من دليل الخطاب، العموم أقوى من دليل الخطاب، والمنطوق مقدم على دليل الخطاب. قالوا وفي قوله في سائمة الإبل هذا دليل الخطاب، لكن الذي قالوه الحقيقة فيه نظر، الذي قالوه فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ ولذلك جمهور العلماء لا يقولون بهذا الكلام، انفرد أصحابنا بهذا فقالوا لا فرق بين السائمة والمعلوفة ولا بين، وهناك حديث صريح في أن العاملة لا زكاة فيها، احتج به الجمهور. فلذلك حقيقة أنا أميل إلى قول الجمهور في هذا الباب، لأن العام، لأن الخاص يقضي على العام، ولأن المقيد يقضي على المطلق، وإلا ما الفائدة من تعلمنا لكتاب لأصول الفقه؟ فحديث المطلق في أول في 40 شاة هذا مطلق، والحديث الذي فيه سائمة الغنم وسائمة الإبل هذا مقيد، فقيد الإبل بكونها سائمة وقيد الغنم بكونها سائمة، في سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة، وقوله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، فتنصيصه على السائمة دائما يدل على أنه قيد في الأنعام، معنى أن تكون سائمة لا معلوفة. هذا الذي يقول به جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنبلية والزيدية وغيرهم من سائر علماء الأمصار، كلهم يقيدون هذا الحكم بكونها سائمة لا معلوفة. عموما إذا كنا متفقين على أن الجلة الإبل والغنم والأنعام سائمة والقليل منها ما يكون معلوفا، أو أن العلف يكون في بعض أوقات السنة لا في كلها، فيكاد يكون يكاد القولان يكونان متفقين. لما؟ لأن الجمهور متفق على أنها لو كانت على أنها السائمة لو علفت في بعض الأوقات فالحكم للأغلب لا للأقل. من إذا علفنا شهرا أو شهرين هذا لا يضر، فباتفاقهم يعني فيها الزكاة. ويعني قلة من الناس من يشتري العلف لدوابه طول السنة، هذا قليل، هذا قليل. ولذلك والغالب أن من يفعل ذلك هم الأغنياء، صح ولا لا؟ الغالب أن الذين يشترون العلف في السنة كلها لدوابهم الأغنياء. فلو جئنا نقول لهم أنتم لا زكاة عليكم، وأنت أيها الفقير عليك الزكاة، أنت يعني المتوسط لا الفقير عليك الزكاة، انقلبت الآية. فلذلك هذا ملحظ أصحابنا رحمهم الله، يعني إذا جئنا لنمعن النظر أو ننعم النظر في قولهم نجد أن القولين يكادان يقتربان من بعضهما، فإذا افترقا فإن مفترق الطرق يكون عند الأغنياء. وليس من حكمة الشريعة أن تطالب الفقير أو المتوسط بالزكاة ثم تسكت عن الغني ولا تطالبه بالزكاة، تقول له أنت ما شاء الله أنت يعني تشتري وتفعل فإذا لا زكاة عليك. هذه يعني محاولة مني لفهم وجهة نظر أصحابنا رحمهم الله في هذا الباب. طيب إذن أنت ماذا تقول؟ يعني السؤال أنت ماذا تقول؟ نقول قد جرت عادة الشريعة على أن الذي يتكلف تنقص الطلبات منه، لما يتكلف. وسنرى ذلك أيضا في زكاة الحرث، أن الذي يسقي بالسواني يعني لا يخرجك الذي لا يسقي ويعتمد على السماء أو الأنهار وما إلى ذلك. لماذا؟ لأنه تكلف. فكذلك نقول إن الراعي أو صاحب الغنم أو البقر أو الإبل الذي يتكلف المال ويدفع، وهذه أموال يعني إذا كانت في السنة كلها فهي أموال طائلة، فإذا قلنا له أيضا عليك أن تخرج الزكاة فكأنه تكلف مرتين. لكن أصحابنا يقولون هو أراد أن يتكلف والشرع لم يطالبه بذلك، فإذا الشرع يطالبه أيضا بإخراج الزكاة. والله تبارك وتعالى أعلم الحقيقة. يعني إذا جئت تنظر في القولين تجد لكل وجهة نظر قوية. طيب قال ولا، طب إذن الخيل والبغال والحمير هذه كلها لا زكاة فيها، أما الأنعام فبإجماع العلماء فيها الزكاة. الأنعام بإجماع العلماء فيها الزكاة، وأيضا في الكتاب الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ولاته وعماله وفي التفصيل في أحكام الزكاة كما سيأتي معنا إن شاء الله، ورواه الإمام مالك رحمه الله ورواه البخاري ومسلم وغيرهم من علماء الحديث، فيها تفاصيل أنصبة هذه الأنعام، ولم يذكر فيها شيء آخر غير هذه الأنعام. طيب قال ولا في المتولد من الظباء والغنم. لكن السؤال هل يمكن للغنم أن يتزوج أو يتناكح مع الظباء؟ هل يتناكح الغنم مع الظباء؟ أنا لا أدري الحقيقة. هل يمكن أن ينتج عن ذلك من يعني مولود؟ يعني قد يكون، هذه مسألة تحتاج إلى متخصصين ليجيبونا، كما يتناكح مثلا الذئب مع الكلب، أو الحمار مع الحصان، مع يعني مع الفرس، أو العكس. هذا يعني ينتج عن ذلك، يعني هناك يعني ينتج عن ذلك شيء. فكذلك هل يتولد من الظباء والغنم شيء؟ إن كان ذلك موجودا فلا زكاة في ذلك. إذن لا زكاة في ما يتولد عن الظباء والغنم. قال رحمه الله: وشروط وجوبها أن تكون نصابا كاملا، ملكا كاملا، حولا كاملا. نعم، هذا من المسائل التي اتفق عليها العلماء، وذكرنا في الدرس الماضي أدلة النصاب أنها من شروط الزكاة، وذكرنا حولان الحول، ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك. وأما قوله ملكا كاملا يعني أن تكون تحت يده، في ملكه، لا أن تكون يعني خارج ملكه ولا سيطرة له عليها، كأن تكون مسروقة أو ما إلى ذلك من الأمور. وهناك شرط آخر، قال: مع مجيء الساعي إن كان. مع مجيء الساعي، الساعي هو المسؤول العامل على الزكاة الذي يرسله الإمام أو ترسله الدولة لجمع الزكوات. وكان هؤلاء السعاة يمرون خاصة في الصيف، عندما تكون الإبل كل الأنعام كلها على الماء، تجتمع على المياه، فيسهل حسابها وأخذ الحقوق من أصحابها. فعندئذ تجب الزكاة. أما إذا لم يمر الساعي أو أخرجها الإنسان قبل مجيء الساعي فكأنه لم يخرجها. فإذا أخرج الزكاة وجاء الساعي قال له: أين الزكاة؟ قال: أخرجتها. قال: لا، هذا لا يصلح، لا تخرج إلا بعد مجيء الساعي، لا تخرج إلا بعد مجيء الساعي. وأيضا إذا كان الساعي لا يوجد كحالنا اليوم، الدولة لا تهتم بالزكاة والأمر الديني كله لا شأن لها به، تتركه للناس، فعندئذ يعني على كل إنسان أن يخرج زكاته عند حولان الحول، ولا بأس بإخراجها قبل الحول بشهر هكذا أو ما قاربه، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه كما قال العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. إذا ما قارب الشيء يعطى حكمه. عن السائب بن يزيد رحمه الله أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. وقولنا إن مجيء الساعي شرط في أداء الزكاة إن كان هناك ساعي، معناه أن الساعي لابد أنه سيأخذ الزكاة من الناس قبل حولان الحول، صح ولا لا؟ وقد يأخذها بعد مرور مدة من حولان الحول. ومع هذا فقال العلماء رحمهم الله: يجب إخراج الزكاة عند مجيء الساعي ولا يضر ذلك، لا يضر ذلك، إلا إن كان الملك قريبا جدا يعني كالشهر مثلا، فيعني يثبت للساعي أنه يعني لم يمر عليه إلا شهر، فكيف يخرج الزكاة؟ ويصدقه الساعي بذلك ولا يخرج الزكاة إلا إذا حال عليه الحول الجديد. إذن إذا قلنا إن الساعي يمر على المراعي في الصيف، معناه أننا نحدد ذلك بالأشهر الشمسية لا بالأشهر القمرية. قال: أما الإبل ففي كل خمس شاة جذع. طيب، الآن هذا بدأ يذكر نصاب طب أنا كنت أبحث عن يعني دليل وجوب دفع الزكاة إلى الإمام أو من ينوبه، يعني دليل مجيء الساعي. احتج العلماء رحمه الله بقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا: فدل ذلك على وجوب دفعها للساعي الذي ينوب عن الإمام الذي هو مخاطب، يعني الدولة. طيب إذا كان الإمام جائرا، الإمام جائر هو مسلم لكنه جائر بحيث يصرفها في غير المخارج الشرعية، قال العلماء: عندئذ يكون مجيء الساعي ليس بشرط. لماذا؟ لأنك أنت تريد أن تخرجها في سبيل الله، يأتي هذا الساعي ينتزعها منك ثم يدفعها إلى الحاكم فيصرفها في اللهو واللعب والعبث ولا تصرف الزكاة في مصارفها، فعندئذ كأنك لم تخرج زكاتك. بل قال علماؤنا رحمهم الله: لا يجب إعطاؤها له، لكن إن أكرههم عليها الله غالب، عندئذ لا يعني لا لا لا مناص من إعطائه الزكاة، عندئذ تحتسب، والذنب عليه، الذنب على الساعي وعلى من وراءه. طيب، زكاة الإبل، زكاة الإبل جاءت مفصلة في السنة أكثر من غيرها، زكاة الإبل والغنم. أما زكاة البقر فالأحاديث فيها يعني فيها كلام. لما؟ لنفس السبب الذي ذكرت لكم، لأن الغالب على أموال العرب كانت الإبل، والغالب عليهم أيضا أنهم كانت لهم شياه، أما البقر كان قليلا، البقر عند العرب كان قليلا، كان في بعض المناطق التي فيها مزارع وكذا خاصة في المدينة وما إلى ذلك، لكن الغالب الصحاري ليس فيها بقر، الصحاري لا يكون فيها بقر. والحواضر في الجزيرة العربية كانت هي مكة والمدينة واليمن، بلاد اليمن كلها، وهذه البقية كانت بوادي، ويعني يغلب على أهلها كونهم أعرابا. قال رحمه الله تبارك وتعالى: أما الإبل ففي كل خمس شاة، يعني أن الإبل لا تجب فيها من جنسها حتى تفوت العشرين، أما في أقل من عشرين فيخرج منها الشياه بدل الإبل. يعني عندك خمسة من الإبل، ماذا تخرج منها؟ تخرج شاه، شاة الجذع، سواء كانت ذكرا أم أنثى، وهي التي لها سنة، الشاه لها سنة. قال: وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية من الضأن، إن كان في البلد الضأن والماعز سواء من الضأن أو الماعز، أو الضأن أغلب، سواء أو الضأن أغلب. أما إذا كان الماعز أغلب فالشاة يعني منه إلى تسع، فإذا بلغت عشرا، يعني إذا كان لديك خمسة من الإبل إلى ستة سبعة ثمانية، هذه فيها فقط شاة واحدة، فإذا أصبحت عشرة فيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمسة عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسعة عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض. ما معنى بنت مخاض؟ معناها وهي التي دخلت في السنة الثانية، معناها أنها يعني جمل صغير، وهو الحوار، يسمى الحوار أو يسمى الجزور، هذا له سنة، فلما دخل في السنة الثانية أصبحت أمه ماخضا، يعني قريبة من أن تلد ثانية، سواء حقيقة أم مجازا، يعني أنها تأهلت لأن تلد ثانية. فإذا كان كانت الجزور أو كان الحوار له من العمر سنة ودخل في الثانية فإن أمه تكون حاملا مستعدا للوضع فتكون ماخضا، ولذلك تسمى بنت مخاض وتخرج من الإناث. لما؟ لأن الإناث هي التي يستفيد منها الفقير ويمكن أن ينميها، والمقصود هو التنمية. طيب، لكن إذا لم يجد الأنثى، قال وهي التي دخلت السنة الثانية، قال فإن لم تكن له فابن لبون وهو دخل في السنة الثالثة. لماذا سمي ابن لبون؟ لأن أمه الماخض قد وضعت فأصبحت ترضع فهي لبون، فهو ابن لبون. وهذا كقول الشاعر وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. ابن اللبون إذا ما لز في قرن، يعني وضع قرينا لجمل آخر للسباق، لم يستطع صولة البزل، جمع بازل جبل الفحل القوي، القناعيس يعني صفة، يعني صفة له أنه قوي وجري. فابن اللبون إذا جاء ليتسابق مع البازل، هذا صغير وذاك كبير قوي، فلا يستطيع مجاراته. وهذا البيت يقال في الشخص الضعيف الذي يريد أن يتسابق مع الأقوياء، أو ضعيف العلم الذي يريد أن يجاري الأئمة العظماء، فيقال له فابن اللبون إذا وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. طيب، إذن هنا هذه الحالة، الحالة الأولى أنه يخرج بنت مخاض لها سنتان، لا بنت مخاض لها السنة ودخلت في الثانية. وإذا لم توجد، بحثنا في الجمال عندنا وكذا الإبن لم نجد، لكن وجدنا ابن لبون له 3 سنوات، فعندئذ نخرجه بدل تلك بنت اللبون، بنت المخاض يعني. فإن لم تكن له فابن لبون وهو ما دخل في السنة الثالثة، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون. بنت لبون مثل ما قلنا في ابن اللبون، له 3 سنوات، لا أنثى لها 3 سنوات، فأصبحت أمها قد وضعت وهي ترضع الآن. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة. حقة يعني أنها بلغت واستحقت أن تركب وأن يطأها الفحل، فهي حقة. وهي التي دخلت في السنة الرابعة، الناقة أصبح لها 4 سنوات، تسمى الحقة لأنها استحقت أن يركب عليها وأن يطأها الفحل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وسميت جذعة لأن تجذع أسنانها، تسقط أسنانها تأتيها أسنان جديدة. وهي التي دخلت في السنة الخامسة، دخلت في السنة الخامسة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، بنتا لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان. فإذا زادت على ذلك تغير الواجب. بعد 120، بعد 120 تغير الواجب، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذن دعنا ننظر في هذه القضية. إذا أصبحت 130 في كل 40، 130 ففيها حقتان، أيوة، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فنحسبها بهذه الطريقة، كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، مهما بلغت من الأعداد. ننظر الأربعين والخمسين، الأربعين والخمسين، وننظر كم يخرج فيها. ما الدليل على هذا كله؟ طيب، الدليل على هذا كله هو ما رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة، قال: فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في 24 من الإبل فدونها الغنم، يعني أقل من 25 كلها غنم، في كل 5 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، وفيما فوق ذلك إلى 45 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة، وفيما فوق ذلك إلى 90 بنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه، ورواه أبو داود والترمذي في سننهما. وكتاب عمر رضي الله عنه الذي قرأه الإمام مالك هذا أصله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو لم يخترعه من عنده، إنما أصله من النبي صلى الله عليه وسلم، ودليله ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض، وعمر رضي الله عنه حتى قبض. هذا الأثر أو هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي رحمهما الله في سننهما، فدل ذلك على أن كتاب عمر رضي الله عنه قد أخذه عن أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه بقي مع أبي بكر مدة ثم بقي مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مدة. طيب، هو هنا يقول: وإذا زاد العدد على 190 وهو 29، يعني صار 130، ففي كل 10 يتغير الواجب، يعني 130 140 150 160، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فيكون في 130 كم؟ حقة وبنتا لبون. 130 إذا قسمناها على كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة ستصبح 130 حقة وبنتا لبون، صح ولا لا؟ لأن 40 فيها بنت لبون وبقيت 80 40 ففيها بنتا لبون، واضح؟ وفي 140 حقتان وبنتا لبون، وفي 150 3 حقاق، قلنا في كل 50 حقة 50 50 50، 150 في 3 حقاق، وفي 160 4 بنات لبون، وفي 170 حقة و3 بنات لبون، وهكذا، يعني مسألة تحسب بهذه الطريقة يعني. وأما البقر ففي كل 30 منها تبيع جذع أو جذع وهما أوفى سنتين. إذن هنا في كل، يعني نصاب البقر يبدأ من 30، نصاب البقر يبدأ من 30، إذا عندك قطيع فيه 30 بقرة سواء كانت يعني صغيرة أم كبيرة، العجول والثيران والبقر هذه كلها يعني تحسب. والقاعدة في يعني الأنعام أنها تحسب الصغار ولا يخرج منها، ولكنها تحسب هي والثيران وسائر الأمور. فماذا تخرج في 30؟ إذا أوفت 30 ومر عليها حول كامل تخرج تبيعا أو تبيعة، ذكرا أو أنثى. تبيع يسمى جذعا أو جذعة، وهو ما له سنتان، ما له سنتان. وفي 40 مسنة، وهي التي لها 3 سنين. ثم في 60 تبيعان على القاعدة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة إلى 20 و100 فيخير الساعي في أخذ 3 مسنات أو 4 أتبعة. هذه سهلة، يعني قضية البقر سهلة. والدليل فيها، الدليل عليها ما رواه معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه. لاحظوا، معاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مصدقا وأميرا، فلذلك تحدث في موضوع زكاة البقر، لأن اليمن فيها بقر. اليمن كانت أرض حضارة ولم تكن صحراء ولا بادية، ولذلك روى هو نصاب البقر عن معاذ بن جبل أنه أخذ من 30 بقرة تبيعا، ومن 40 بقرة مسنة، وأتى بما دون ذلك وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال لم أسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، لكن معاذا لما رجع وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ. ومعاذ رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك، قال يا معاذ إني أحبك في الله فلا تترك دبر كل صلاة أن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم قال، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد يومك هذا، ولعلك أن تمر على مسجدي وقبري ولا تراني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبكى معاذ شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. هذا الحديث حقيقة هو موقوف على معاذ، لكن له حكم الرفع، وهو قال أنا يعني لا أخذ حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أنه سأله في قضية البقر، فحقيقة له حكم المسند لا المرسل، فضلا عن أن يكون يعني موقوفا على معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالبقر، هذا ما يتعلق بالبقر، هذا دليل البقر. وفي خلاف بين الفقهاء، الإجماع في الإبل، لأن يعني الحديث واضح في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم لعمر، الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه إلى عماله واضح في الإبل. وأما البقر فالأحاديث فيها يعني لم تكن صريحة مثل الإبل والغنم، فلذلك حصل فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. لكن أصحابنا المذاهب الأربعة ليس فيها خلاف، المذاهب الأربعة كلها تقول بنفس هذا القول. قال وأما الغنم ففي 40 منها شاة جذعة، جذع أو جذعة من الضأن أو الماعز، وهو ما أوفى سنة، وفي 121 شاتان، عند القطيع فيها 121 فيها شاتان فقط، وفي 200 وشاة ثلاث شياه، وفي 400 أربع شياه، ثم في كل 100 شاة 500 600 700 6 7 شياه فقط. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والأصل في هذا ما ورد في كتاب عمر رضي الله عنه في الصدقة الذي تقدم معنا آنفا، وفيه قوله وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاه، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 300 ثلاث شياه، وفيما زاد على ذلك في كل 100 شاه. هذا الحديث الذي تقدم معنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففي ذكر الإبل وفي ذكر الغنم. قال تنبيه لا تؤخذ كرائم الأموال كالأكولة والفحل وذات اللبن ولا شرارها. وذات اللبن أي كالأكولة والفحل ولا شرارها كالسخلة والتيس والعجوز والعوراء. نعم، هذا يعني الأصل فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما قال الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة الذي أرسله ولا يخرج من الصدقة تيس تيس قالوا هو ذكر الماعز الصغير، ذكر الماعز الصغير، ولا هرم يعني شيء كبير لا يستفاد منه في شيء، ولا ذات عوار يعني عوراء، إلا ما شاء المصدق، إلا ما شاء المصدق، يعني إذا أراد العامل على الصدقة أن يخرجها فلا بأس. هذا رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت مر على عمر بن الخطاب، مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من الصدقة، فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، يعني هم يحتاجونها كيف يعطونها؟ ولا تفتنوا الناس ولا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. هذا رواه الإمام مالك في موطئه. إذن لا يؤخذ أفضل ما هو موجود ولا يؤخذ أخس ما هو موجود، يؤخذ الوسط. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ في لما أرسله إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن إذا أطاعوك بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس، توق كرائم أموال الناس، تذهب إلى أحسن ما عندهم تأخذه تفتنهم بذلك. هذا حديث في البخاري ومسلم. وبهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بزكاة الأنعام، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.